بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جنة كارا كهيكا قرآن سورة الحشر آية قرآة القراج القبا نهم داورا بواق الدار ربوه ربنا وعطاه سو درس جنة كاني چولان جلقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. آيتوني تمام مدرة دبرتي وائي مؤمن توتا ورى مهاجر توتا تيفي أقسم ورى أنصارا دبتة سنيد أنصتة بس سديسو ور إنسان بودا دفء تل تودا إنسان خور دفء كود سدف فدا كمؤمن توتا حاسويتة فضلي إنساني نوهمتة صداقان تكاهو ولت هدامين سي إيمانا درا دبرو في بودا رفينسا هنغفته في قتسوته نوان الدانجي جيرون قبوه متقو جتو يغنوهمتة بودا وان أجائبا كمؤمن توني حال غاريسني والإنجراتني دعائي وليقوداني كرب وليفكرتان منافق توني أكيتي والإنجراتان هو أكامي جيتو دبتي منافق توني أكيسانتي والإنجراتان أكامي جيتو دبتي صندوبة تنوهي مكان هلم ترى هنگر ريا إرغما كنوان أجائبا تأجائباني انتمني تكايا نما وارغوه هنغر ياتين كن الى الذين نافقوا غرور قرار بير به منافقه تهزن هنغر يقولون لاخوانهم وبليان اساني ككفرتين كجدان وبليان ربليان اسلام ما ترغا سنيمتي اخلا وبليان كجبات وبليان اساني ككافر توتا سنين كجدان لإخوانهم الذين كفروا وبليان إساني ور كفرين كجدان من أهل الكتاب ور كفرسون ور كتاب كنمر راكتهن ججا قصان ور بني نذير قد إيفن الذين كفروا من أهل الكتاب ينكون ور بني نذير سن الذين نافقون كن منافق توتا يروسني في مدينة كسجراني غارين نساني بني قريزا إررا ورآمان جداما غارين نساني ورآباني كينوكا إررا ورآمان جداما كتابا غارين رادو بطوتي كانا في ساني جتوان ندانكو داني فنجيرو عبدالله بن نبي رئيس المنافق توتا لك اسم جرا ورر منافق توتا كن ورآباني كن ورآباني نظير كمرفمي لول اتكاي كان عمال جدانين همانو تيسيني ولين جرى صداتني هركن كننا جدانين لولا تاتسيني ولين لولا يو اتي اسن كبكسو تاتل ولين بقان مالي اداني نافنو هركن كننا جدانين رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرانوهم في آيان ور منافق توتا كوبليا نساني ور كفري ور أهل كتابا يهودا دانجنا يهودا بني نذيرين كجر أنسان هنغر ميوان أجائبا أرقيد أغهي بيتي جدا أك منافق نتاي لئن أخرجتم مال جدنين لئن أخرجتم يو اسم مدينة تنرى يا فمتا يو رسول اسم خياسا انتهي رسول مؤمن توني لنخرجن معكم نل والله سني وجيانا ملي كبات سنيات جنانين ولا نطيع فيكم أحدا وان مرتي سنرت قرمتك ستي نمتك تولين جنو جنانين رسولة تهي مومنتوتة تهي أبا فئتولين جنو جاني مرتي سنرت قرمتك ستي أبدا إنما مرتي تك مرتي هم تورات سنيت قرمتو إن كيبلو جنانين وإن قوتلتم يو خلو لم تنل تهل لسنت بنمي كدوام تنته لننصرنكم والله سنبتم سنجانين سنبرا جرا والله يشهد إنهم لكاذبون. لا إله إلا الله. ربي الرقاب هجردوف إنهم لكاذبون جركم أغمت وأن إسان جد أنكم مرت حفة أجدت ربي الرقاب هجرد كجب وان هنده وهين قبن يوبا تنسني ولين بانا لين كجب نما سنت مرت وهي قد أطولين جنو لين كجب يو خلو لم تنل لتات إسنيف تم سنان جد أنين كون لين كجب أجدت كان ربين إنهم جرد توكيد غره لكاذبون جرد كن مرتي دبي قد يبيسو دبين دبي دغا تجري كجبا يا عملت كوچن وان جرد كان دغا فين جن نجي دبي كان جبيسو ما جرد دوبا لا نخرجوا لا يخرجون معهم وسو انسان اتيا فمن الل كوجيا ننتان ولا ان قتلوا لا ينصرونهم يو انسان كلول من الل تات هنتم سني في الل ولئن نصروهم يو كتم سنيف الليتات لا يولون الأدبار يو سود إيسان جردو جدقر قلچني ثم لا ينشرون إيغانا مرتنون تم سماني تم سنرغتان ججا ور يهودا سنون لك تم سنرغتو منافقتون نكون اللي تم سوهيتون نرغتو ججا ولئن قوتلوا لا ينصرونهم انتبهوا يو كلل من تات إساني فين تم سنجده ولئن نصروهم ججون بوداكن مالي ولئن نصروهم ججون كن مالي ولئن نصروهم ججون كن مالي يو تم سنيف ججون إذن تم سنيف جده لا ينصرونهم من تم سنيف جده ولئن نصروهم ججون كن على الفرد والتقدير ججا وصو ربي كاسي دبي ما نو دغا تاتي كجب نساني كنو دغا تهي كوالينو غبهن تاتي لولاب برادي سنججا برادي سمالي ور والين تابتي اكسيتي والين دعي والين مداي والين بوج امومتي سلا والين لولو يجو ربتنا ميري واني انبسان اتقال تمرتي والين ستقالو ورسندن دهو متي ججا كنو كجيبا سنت انسي امس ويهودان تاتي نوهما وان كفرين تاتي والمتي قبطي لأنتم إسي ورّ مؤمن توتا كانتو جدا رسولا في ورّ لغادا ربي تأمن كانتو أشد رحبة صداتما كيستد إسين تقر ججب في صدورهم قلبي ثاني كيستد من الله صدا سلا ربي صداتا نر صدا إسين صداتا تقلبي ثاني كيستد قوم إساني كيستد إر ججب جدا قوم إساني كيستد هذا ربي صداتا الرئيس المؤمن توتا كان صداتا جدا ومن كفر داكم ذلك بأنهم قوم لا يفقهون سنة وانا تهيب وان إسان كسلا ربي وفي صداته قبن ربي سن الرئيس المؤمن توتا كانت صداتا بأنهم قوم لا يفقهون صوتهما تكام بين جل من عظمة الله قدنا ربي إراتهما تكام بين قدنا ربي كان أصوبيته قدنا ربي كان أصوبيته سلا ربي سن صداتي سنهم بين واللالو سنيتي في ججة واللالو سنيتي في ججة مال تاتره إسن إرى صداتي ججة مومنتوت سنر وان إسن إرى إسن صداته كانت لا يقاتلونكم جميعا إثنين هلولا هندي إثانيتو إلا في قرى محصنة غندا جغولا مرفما تهكيس سايو تهمل إثنين هلولا تحسني قبو ججا كدل وقدا قبو ججا أو من وراء جدر تكدل ودوبايو تهمل إثنين هلولا جنا صدا إثاني إرى أسبياني ظاهر أسبياني لولون دندهن بعضهم بينهم شديد لول إساني جدو إساني تتئر رجبا دجدا وان إسي مؤمن توتا لولان كنر جدو إساني تتئر رججبا جدا لول إساني تحسبهم جميعا وان إساو والقبن سيتججون وان قلبي تكان حملي تكان أفان تقو قبن سيتججا وقلوبهم شتى حال قلبي نساني الدفجات تاتين أتوان قلبي نساني بكتك جرت وأول جالتني والقباتني تكما قباتني تكما سنين سدوان سيتجا دبنا كزي متي قلوبهم شتى قلب انساني غرغرا. قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء مرتنو كوني هم الرنجر جدا يهودا لي نصارى هم الرنجر تنجتي نصارى لي يهودا هم تكرروا الرنجر تنجتي مر قلوبهم شتى امنتين ثاني اران تنا دنيا رتي كلا كوي سنقب نتانا وان غرغر امنني تكل نو ولتين كجيلن جتا كان ربي باسهم بينهم شديد جدا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون واني جدو إساني تتكتت تلولي هدوماتي وفيفو والنقبنيف تقوما والنسان تبنيف بأنهم قوم لا يعقلون توتوامان بين جدا أقلين قبن جدون وانساني فتلوكا بين جدا ظاهرة كان لدي يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وأقلي مجنون ما سنرانا فيأوميتي أقلي وان إساني تولاتي في وان إساني تولي تأدام بيكا نينهن قبن جيجا أقلي وان إساني تولاتي في وان إساني تولي وان بوا إساني قبن وان إسان ميدا ورى أدانهن بينا جرى خناب أكنا تاني كمثل الذين من قبلهم مثلهم كمثل الذين من قبلهم جيجا مفتدان قد ترى مجراني كرمرا بيكا مفديسا مثلهم فكين توت يهودا دا قوتما قوتت كيست توربني نظير تاران تنجد رسول در الابتتني فكين إساني جدا ددا كيست وان إساني تل واللالو كيست كمثل الذين من قبلهم أكما توت إساني درا سني جدا توت إسانين درا توت إسانين درا دون كتامي مشرك توت مكة وربدر التدوامي أكو مساني دي كمثل الذين من قبلهم فكاتم ورئسان درا ساني قريبا جتون كني ذاكو خنطر الراجرا ذاقوا وبال أمرهم قريبا كججوت كدن دمان جرسون وبال أمرهم بدي عاقبا كفر إساني كدن دمان قريبا إيو متانا يجا إيو متانا ذاقوا كدن دمان إيو متانا كدن دمان مال دمان وبال أمرهم بدي تكاهو عذاب عاقبا كفر إساني عاقبان كفر إساني مالي تتاتي بدريتي أكا جرون كبردان إساني دمي إيلتي قورا مورساتي كمثل الذين من قبلهم ججون كوني إنون اتسد أمي ججو كيستي ورقرين بني قينو قاعتي ججو تجرا ورقرين الذين من قبلهم ججون كوني ور بدريتي دمي ججو تجرا جرى لچو والتي قبنيو جران اللي جرى لچو دبرتي همان قبو جا جرى لچو جنس همان كابو مرتو وربدريت در دمكون إسان درسهون بكما رجع أكما إسان قوفني إسلام ما ديدني نبي ربي كجبسيسني آية ربي كجبسيسني آقبان إساني بد كن اللين قوف ما نكسيس إساني تكهي آقبان جارة خنال أكسي تتكين نانغن توفير إساني قندر ربو قوت آتي جيجا ولهم عذاب أليم إساني وذابك قال الله لساته إساني في جرجة سببني كفر إساني دي. وان إسان كفرني ربي تأمنوا دي داني نبي ربي تأمنوا دي داني عذابني أقال الله لساته إساني في جرجة يو دنيا رتاته بوجة موفي أجيفة مولا آخرت أمو في جهنم فكين إساني أما اللي مثلهم كمثل الشيطان فكين إساني أكهم شيطانات جدا مثلهم لمتا كمثل الشيطان كجلوك لمتا كني أي مثل المنافقين حكيم منافق توتا ورا امه يهودات اسن ولي لولا هم تكاتل انجن اسن كيف ستجدني سن كيهودا لولا رتكاسا كمثل الشيطان اكما شيطانات يدا فكيما شيطانات يدا شيطان كن كإنسي تيمو كجن نيتي مرتنو كيس مجرى إذ قال للإنسان كفر ويتكم ويتئن جرسان نمان إلما نماتين كجرسان أقام في رياته أكفر ربي كيتبت كفري ويتجرين فلما كفر نمتج إن كفر جدين سن أمري إساتي في وان إن إتميت أي سيسان دقائي أكفر يجون كني أسلوب من ساتين جرى كأن اللين أكاتا مدمتها سهي نمس السبيك هرا إتنام دبرسو بيكون جدان أكفري كلمتنا اللي تهوبات كلمتنا اللي تهوبات أك اتكفر في سنة بيكين شيطان سرطة مستقيم كيستاي أك اتكرا سنة رادة وني بيك أسلوب إساسا إن كفر جديني فلما كفر ويت إني كفر قال إني بريء منك أنا سر أقول كله إني أخاف الله أنا ربي صداد رب العالمين إني أخاف الله جدتون كوني كاما صداك جباتي وصدق رباتي ميتي إذا كرادة برسي ميتي إذا كرادة برسي الرهجي كي أنا لك ربي صداد رب العالمين ربي وهم داكته ربي سجد دبنا ككنات هاتي جدا مثال لي وربني ندير اللي أنبي إثني ولي للا تولين جرينا جتين جر منافق توتا كن ويتجري لك هركن كنن جتين دبين للي تتهي إرى تخليت هاتي إرى هفتي إن سلبفتين جتا درت إسان قدت درت قتمي جناني ربي جد أهيانا لب من انفتنا جتو قفت ديك جر لب من انفتنا هيانا ميشاه كنن ايانا دنيا ديفن ايانا جتو تديك مثال لشيطانا كني كغاف بدري أبي جهلي في ورئيس فكاتون أنا تلسني جراتي جبادة جرين وإذ زين لهم الشيطان عمالهم وقال لا غالب لكم اليوم أرهما نمن إسن الرآن جر وإني جار لكم لا غالب لكم اليوم من الناس نمر راك إسن هنجفتهم تكان جراني نمن إسن هنجفت جر ani len homa takka wanti sinti suda wanti sin gargaru da sini walin da badda itisena jade waita sei sin garana garati mata namarra lafatti gadi hare irraci re se inni ara mala taraw ani kun wani sin argini arga jade ummata malaika da kawari nakatti ummata harufu kan argi mata irraguru kan argi إني أرى ما لا ترى أني وان سنين الجنة أرقى ريف ومتانا اتسين عن جنيني لولا التناك يا مقرد يبان انجيروك لولي والسين حمي الوطيس او ابدي لولا والدي ايه ابدي والدي والدي راضي بن اتون انجير اكاسي جلال ايسيتي كيس منافق تورني كن اللين امتكنا لولا جدانيني ويتدورا isini walin lolla ari amata de sini walin ari amna yo murti ta ke sini tikudan hinke ballu tolen jadi na wai tajadani wai tadubbin isan qabatte jette bakana bute isani daban rabbin kijibe isani ra oso qaban ille tate la in ukhruju la yakhrujuna ma'hum jade walin qutilu la yansurunahum jade ittika kate jarri kuni hinke jiban jade rabbin munafiqni wai tamara tam kijibati واني منافقني كن كافر الربدا جلاني في مالي كافر كفري سابيت نفسي بنينا دير سان كفري سابيت جت في الرأي كوني هو أسي سوالي انجيرا ظاهرة كان شكلين ظاهرة كان سوالي انجيرا اسلام حقاتي قلبي نمو اچي جرا والي انجيرت كان اكمت في الرأي اكمت في الرأي اكمت في الرأي ستو هين ستين قدم كان ربين منافق ويت ارادبتو اكمالي بل إسي إرادبته سورة منافق أن وامامت سورة المنافقون اللي كي تتبوته بك هندت ربين بك ميك آتمت اتكاكته شهادة جدشون درا متان إسير آمالي وان أكادو كانت أرغنوا يكينا وان شكيوهين قبل جدامت كان ربنا والله يشهد إذا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كان مرجع جبسيون ربنا كان جدو وإن منافق توتا كفريسان ربدا جدشا تاريكم إسلاما كي ستيو لالتن وان أمت كافرات ميت أمر أمان إسلاما دول إسلاما هندي منافقا ميت دول منافقا دول إسلاميان هندي ككفتي هركا كفريتي ديبيتي خرا منافق تو تاتي ميدم تير خرا منافق تو تاتين جبت دولا مر يو تاريخ ثاني لال حال فقطان اك حال منافق ما دانجر اتي وتدبت وني افانين دبت في وني قلبي ياد دله تو كتو برباجيس ها سو في دكيت تيمان ثاني نما كان ويتي تدبت هو ما قلبي كيس تجرو تدبت يوكس انتهينهم ملتو منافق أمة كيسا حال لتوك رويني توكسي كيسا تأرغن مالي إذا حدث كذب يوها سينك جيباجا يوان حقيقان كامني ونسونا كاسي لك كاسي ميت وفيسينا كاسي نبيت يكين بيت لا أبدا ركون نم تتشخن الراسي ترفتون لينجر كيجي بسنر أما سيسابير التلي كباجان نما توكو رغاد آيوبي كمتئتي أبا في تبيرتي وانسا نكس قوتي انقول سيتو جابسي اينا جابسي سيتو اكنا قوتي اينا قوتي نما كان آيواتي تاتي حقيقان تلي بي كمتئتي أبا برتي اللي جارة تماتي مالي بي دبي نساء كو يعدي جران كان دبي نساء كيشي كبان قبل صراحة الصراحة راحة يو سندف جهو علامة منافقون مادا قروتا حجتت يو اسين كجبده كجبني حراندا نتها سويت ورا چراج الجيرام واني واري بكهون دتنا مقراتكون الردفاني واسي غافتاني سي هاسو سيشاني هاسو ايرا سرا كتبني سبرا ديمن انتي كجباتون يو سدر ريباتي جيه توقو جيه علامة غاني امالي سيديباني هاسو مسان سي هاسو سيشان إسافو تاتي واني حقيقة قباتي الزاكرة تيكي سنجرت واني قاسي نتاسي ويتكانا دبي كرنقاتا غرقل جيت يكا قاف دروا اتحاسو يتر كجباتا هنكي بيكامي مخلوق انو اقنات فضيحاسي قداجر دوب ربين كيسر كي بيكو الذي لا تخفى عليه خافية وانا ركتاتا كذرت اللوكالني كجب دي اتدورا تيسر قداس ربي ورا رغا دوبا ترى ربنا هاداش دوبا ما جرتني تانسي فكان عاقبتهما فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين فكان عاقبتهما بود إسال لماني تهجد بود إسال لماني تهي مال أنهما في النار إسال لماني بدك ست تهونسون بود إسال لماني تهي مالي فكان جنة عاقبتا كانت خبر مقدم بودين إساني تهين جن بودين إساني تهين أنهما في النار خالدين جر سلمان إبدا كيسة أبدتهم بودين إسان لماني تهين عاقبتهما كوني خبر كان آتي جنة كان ناقصة تنسب الاسم ترفع الاسم وتنسب الخبر أنهما في النار جدون كن أن في والنسين اترد سينتكون والتي ديبئت اسمي سيتا اسمي اسي مؤخرتا كان بود إسال لماني تهي أنهما في النار إسال لمان إبدا كيسة تتهون إسال لمان كجدون كن كمي شيطان تجا إسان جلسي في ور إسان جلتي المطاع والمطيع المطاع تولجد أما المطيع تولجد كتولجد إنه إنسان لما قال له أكفر كفر هذا من هذا مطيع شيطان تجا أكفر جد إنه مطاع إني تولجد أما هذا إني تولجد أما أنهما عاقبتهما فكان عاقبتهما هما أنكو لأنه فيدنو شيطانا في انسان ان كفر الانسان انهما جرس اللمان في النار بالدفيسه خالدين في خالدين فيها مثنى عليك عدال جرلچوت بالدفيسه ابتهن ان توله جدي في كاتوله جدملن ما نم لما قفا لما ندبتاري جنسي دا وندبتاني جنسي دا كدبتاني كاتت جلسل كاتت جلسل دار جلسل بدت جموجت كان جلسل مرتنو والمانا چرا كاتنا جنسي رادبته چو غوسه غوسما تو رادبته غوسما نما ته جچودا رادبته فيها في كان مالف لما دي بي سجنان توكيد ما دي بي سجان انهما في النار جنن اما لي خالدين فيها يلا فيها دراتو سلا راي ما جيت كانس غادي ججبه سما في دي بي سي وذلك جزاء الظالمين اكي امد بتمسون قريچ ورلبو في ميديت يلا دناني ظالم توتا ور امر ربي دي امر شيطانا توله جدي اككنا يجا مار جري ويت شيطان كفر يدين كفرسوني مالج جمانا ظالم يجا ظالم توتا يجا ظالم توتا ظالم توتا چون كوني معنا شركي تتفسرمون نجرا حديثه كيسته رفيجر كان أفجيك إن الشركة لظلم عظيم ظلم عظيم مارك حكم أكفر جنان كفر جنكون ظالمين نسيء الرلب في ميدو ما سياق فامت يجا معنى معنى شركي كفري من لا إرابه دوبا كانت انسي حال المنافقه كان بيكانون جركا كان كيسد حال المنافقه اككن حال المنافقه وان اني دبته دغامتي منافقتون بشهاده الله عز وجل من فوق سبع سماوات كاذبين كلهم تجيبوا تمرتي ثاني كفرين اكجرتو مؤمنين صداتي ارليت مجرتي يعني أكسي لا جيركم مرت إسيته ولي أكي وأهركاك أبو اللي ميشا دادهركاك أبو اللي إسيته ولي تقوشي ما تقريري إسيتي بوسا تقوشي واركم إسلام تقوشي قواتا كنكم نكاي سيريس على كل حال إيمان ندؤو خانتو ومراج جيس يا رب إيمانا كان إيمانا جرت يا رب نوديبس إيمان لام شو كنا متي لام شو مان خنو بعوف ده ماي نسونو دو بكنا تان سير ربين أكنم أفيادت أكنم نمي مالك سجرا أفين جد أف غافتة أف حسابو أسي تنو يادك جيس يا أيها الذين آمنوا يا ور إيمان دوغا ربي تأمن تنيه اتقوا الله ربي كسن صدا داجا وان دلغا جدان دلغا وان الرافقا بجان الرافقا دا ولتنظر نفس ما قدمت لغد حالالت لبون خندنو متى متت ما قدمت لغد وان بروف دبرتت وان بروف القايت غد نمكن القيامة وان قيا قياماتي بالقايت اكما برون تنوان اتبيت كيست ديودا قياما لين ديودا اقتربت الساعة يا ربين اقتربت ديات جد انا والساعة كهاتين جد مره بروم يجد بروم كوني قياما تيدني سيتي وكنا جديوان جد نفسي سنما نكراك رجنان لبون هندنو انو ما قجدتو لبو هنداك دبين كن لقبو حالال تو تفت لبوتو متامتت ما اللالتي ما قدمت لغدن وان بروف دبر خد اسر را ديمو فديمو غلان اني حركاق ابو هدم غايا جيچا حلال واتقوا الله اما لربك سن صدات وان دلغا جران دلغا وان الرافقا دجان رافقا دا ان الله خبير بما تعملون ربي اكا وان سن دلاي دمبي كادا سن رت جزاء سنيف غلچا وان جزاء رت سنيف غلچا تقوى هاتا تو ربي صدات دايچا اتقوا الله يجوك أنا مالي لما ديب سجنان دبين أكايا تشيس هذا أمر تقوى داكن ججا داك ججبسو داك لما ديب سجنان تقامو دبين كن أداني كدراك يستي وان بروف دبر فتن لالت ججا داك تقوى والين دبتي نمتجي مال القائد ديك بججا كلمتا أمو حساب نسنرت رفرد بين هم بيك يجتون كن إيمان يجتون كنا إسين حساب يجتون كنا حساب كان آفل لي تقوى برباتيسا وان ألقا يتن لي تقوى برباتيسا دبين كن كيتا تأدان جرا كان آف تقوى تدرا وان ألقا يتن إراد بطي تلمتا وان إراد حساب من إراد بطي أكنا تأدان نقر جهن توكيد وچوبان للي أكا كان نودامكا تقوى ججبادا تقوى غلاغورا داجت ولا تكونوا كالذين نسوا الله انتهينا اسنينكن اكتورا دقتين تهينا نسوا الله ربين كدقتا نسوا توحيد الله توحيد ربي كدقتا نسوا عبادة الله عبادة ربي اكتورا دقتين انتهينا فأنساهم كرب نسان الرامفجي سدوبا جزاء ونسان دلغني أنفسهم لبو إساني كإسان الرامفجي فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إسان دبني جنة ربي لين قلبي إساني دفسيت إسان أفئر رامفجي سوان بروف تلو دلغتو دبن أولئك هم الفاسقون ور أكسيسون ور قرار ربي إرى بهي أكسي تبيك هاجدا كم ور عبادة ربي دغته جزاء سن ربي لين إسان أخدغة جيسسون ورقر ربي ربه أكسد بيكاية لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة دوبك والإنكتا يور إبداته وأصحاب الجنة ور جنة والإنكتا ونجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ور جنة سن إسان إسان مجد ملكاه ور أكام ملكاه وان بربادو ارغته وان صداتو جلا به عيسى نمجد هم جچو كانتو كيننا ان اصحاب الجنه جده بودا هم الفائزون اچون كوني دمن فصل دي يعني هم كان ان مال يبدو فا دبي كان اختصاص ايساني انسان ما قف اكوان جده انسان ما قف ور بالكاي ماله ور جنتا وان صداتا مر جلا به وان سلا قلب نساني يد ارغت جچا نم جنت ارغت ور اكثر ربنا هاتاسو دوبا كان كيستي ور ابداتي في ور جنتا ولنقطا هجر جنان الامام الشافعي رحمه الله عليه ايان نتوني كافر ذمي انتهينا ذمي نوته تبنا إسلام ذمي يجتون كولي قلتي قدني ولي قلتي دا ولي انجر انجتش هذا إذا تهينا كولي قلتين انجر تهينا يوك إسلام نيس أجي ستاتي نمني مسلمة إسافين أجي فمو مال جنان ربي ولنكتا انجره أكمتو القتة سيني إساف مسلمة أجي هنا مسلمة كافر آفين أجي فمو يا. أصحاب النار إن ورقفر أصحاب الجنة ورأمن ورأمن في ورقفر ولنكتا ويقرب بين جدي كن سني في نجي فمجري أسر استنبات أجائب برا استنبان علماء دوبك نسيك كانت تنود آمي ربي ولنكتا هنججو كان رئاية هدو كيسة تنودبتا نتور بدي مجرم توت وكور غاريد اني غونا غونو يا ربي اسيت ابمس قرانا كان حق اني غو نغرسيسا لو انزلنا هذا القران قرانا كان اصوبو فنيجا على جبل غاررت اصوبو فنيجا اكشنت اكلي تيغون كانت اكلي تيغون اصو غاررت بوفني اكنت فسر كتابات اكلي تيغرو في تيغو تبون ياجيس أقل إليه تقول أوبات ربين أكا إتئني صداتني بيكا أقل إن شرطي متربين سنرابيكو داف مخلوقات إساكا نكا تئو مساتو بيكا وصو كتابك أنا قرآنك أنا بوفني على جبل غاررتي وصو بوفني جبين إساك أنا أولين قدين إساك أنا أولين غارو مهجنا جهوك أنا كأكتي جباتك أنا إسافي نما والجنايو كبان كولت تدي أنك أنا لرأيته خاشعا إسسلا نقرت جل والله نقرت جتا مال غارة نقرت خاشعا جتون أي متذللا جتشأبا جلافا قد يقول أتاته قرت جتا قدنا قرآن ربي سنيف متصدعا كببك أكته أقرت جتا من خشية الله صدى رب الله قرآن كان كيس وعد وعيدة تجرى يود كان دلائدان أكنا إسن يقونا يوان كان دلائدان أكنا إسن يقونا يتو تجرى وآي جنة تاتي في عذابات دبتو تجرى كان في جيتش صدى ربي إرى سلا قدي قلأتي كببك أكته قرت جدا وان قرت إسا كيس جيرو لولا إسا كيس جيرو كان هندا بيكي قرو إسا رتين بوفني إسن رتين بوفني قلبين تسنتون أمو تغير رججباتي قلبين تسنتون سلا كغار إسن الرجبا أكسته قلبين تسنتون قرآن نكوني قدج أبسون دن دي نججو قرآن نسلا غار جبسون كسامي في دجين كمارتي أسو تغي تيبي بيت إسل آياتو قلبين تسن إساهم بيت نجدا إرى لاخاته الأولين نمنكم وتلك الأمثال نضربها للناس حكين أما دبنكوني كقرآن قار الرتبوئه أكين تهوئسني في منجنكوني فكين كن نضربها للناس نما فدوي نجل لعلهم يتفكرون أكسان قتين تلني أدا قرآن كناف قد جأبو قبنا قرآن كناف قوي قبنا جتشان صدانة قلبين تينا قجرتين إجي تينا بوتة قلبين تينا رفتين جتشو قبدي جتشو كنا أكيسين الرابيتني قرفمتني تين تلتني بجاء مؤمن توت حقيقة ربنا يتدبتوا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قلبين ثانين صدات تجاء وإذا تليت عليهم آياته يو آيان نساء الرد كرامت أمهم زادتهم إيمانا إيمانا إساني بداتي يا رب ورسنا يا رب نتاس إيمانا إساني بداتي ماليف قلبين إساني كجابوتو أرغاما صداتوتو أرغاما كوني ويتا نمن إساني راتي كرأي يعني توليت عليهم جلال يو في قرآن هو أكم هاتان كويتا نمن كرأي أكسيت قلبين إساني لافت سنرى لافت ججا سربنا كتي صفات ثاني سقرت صفشني يقدب تبودا مؤمنتوت حقيقة أولئك هم المؤمنون حقا جري رقابه مؤمنتون نتقى مؤمنتوتا ورأكسي تججا مارد نقصد إيمانك كيس جراتو لكن إيمانك إيمانك كيس جراتو إيمانك ندباته قرآن مقرات قرئن سرت أفلالو ججا يو قرآن تأثير ستين قبان يو قرآن قلبين تيويت إساقرات قلبين سنشبن إساقرأوا في وان برا واسابي قرأوا لين تقوميو ستتاه خطر قد داكي سجرت ورق رسالة توبة ربي لين توبة رتي ديب ربنا تأسس هو الله لا إله إلا هو الله إني جبر ما دوغاتي إني أكتشت مثال سنيني قول يسون إني أكتنا سنيني تها سوكوني الله الذي لا إله إلا هو جبر ما دوغا كجبر ما هكأن جبر ميسمالي انجير رجتا هكأن جبر ما نسمكو فكتاه عالم الغيب إني أمس بيكا وانما الرافقاتي في والشهادة وانما برجروتي وان بيكم في ساس الرافقات اللي يسرى وان فقات انجل بيك هذا غيبين وان بيكم في ساس مخلوق الرافقات وان بيكم في ساس مخلوق الرافقات اللي ربيني بيك وان بيكم في ساس برجل الشهادة اللي ربيني ما بيك فلمرتنو بكم سرب إرّا فعون جرو جتة دوبا ما جرتني تانسه أكنتي صدا شيء صدا أولين عالم الغيب والشهادة جتّان كون صدا شيء صدا وني كيف تجرو صدا شيء سمال تكيف تجرا يو ربي وان سر رافق آتلي بيك وان سر تدي آتلي ربي يو بيك خو متكا كتن ران روخان نيو تهي قلبين سي صدات تيكا اك او قدو تي بيكا جيكا اكاس ينا هو الرحمن الرحيم يا. إني الرحمن ذو الرحمة الواسعة كرحمن إساء كام بلاد آتي كرحمة إن إساء غضب إساء دور دبرت جيكا ذو الرحمة الواسعة رحمن جدو كرحمن نساء أكام بلا الرحيم ذو الرحمة الواصلة كرحمن نساء قبروت إساء تتبيت جدو كدراما النهيمة رب أبا رحمته نهيمة رحمة دانغان قبنك أباتاته إساء نهيمة رحيم مو رحمتك أبو سن أبا فده ويتفده حق فده رحمتك في نهيمة رحيم جدون ذو الرحمة الواصلة فقبروت إساتي تجيب تجيب وكان أبو وكان بالمؤمنين رحيما ونجروف كان ويترحيم دبته قبروت إساتي تأجيب إباد إساتي تأجيب أجيب هو الله رب أما اللي إسا قبر ما هك آساني جدا الذي لا إله إلا هو كجبرمان هكأن جبر مخبرا إسم الله إنجيل فن أما الله تبيك تجبسه وما عبودان بكمرته الدماء تجرتوف وأن جبر مكون هند أران جبر مملك هكأن جبر منجرو بيك هاجة كانوا بيجيزوف إرد الدبي إرد الدبي أكدوبين قرنا ما كان قديسين تقول ولاف إرد الدبي نهيم إن جبر ما رقاتي الله جتون المعبود بحق حقاً قبرما يجا لا إله قبرمان حقاً قبرم تقول لين انجر إلا هو إسا قفم عليه كن نفي بثبات في كيسا قبر وأن نفي يومالي قبرون قبرمان تقول لين قبرموسا حقاً قرأة جتا حقا قرأة أمو رب ما تقول جتا معنى استحقاق جتا قبرمان قوتولا ورّي قبّرمان لكويس إساة قولمان نمن اللي قبّرمي ملايكان قبّرمت جنين قبّرمت مقالقان قبّرمي جرا أكي قبّرمي كون هند هل يستحقون الجواب لا ما يستحقون الإبادة إبادة حق أنقرأتا ججا حق أنقرأتا ربنا سبحانه وتعالى إسو مقفة قبّرمو حق أنقرأتا الملك إن سن موتي دجدا موتي موتو تمراني تكا المالك هن رفتا واهن ذاتي الذي ملك كل شيء كواهن دهن رفتي مرتي هن رورا إساتات مالك يوم الدين هن رفتا قويا دنانا قويا جزا كته مالك الناس هن رفتا نما كته إن موتي دليدا هن رفتا دليدا مرتي مخلوقة كنا موت ما يساج على جيران إيشا تو أمري إساني كلا يبدل شهيجا القدوس وان إسان هم اللي وان إرقوته هندر راقل قلا وعدين السلام إني نقه عمس سلام جيتون كل نقصي إرى نقه جيتون تلي فسلامي أي ذو السلام صاحب نجاحي من كل نقص وان ارؤته مرر صاحب نجاحي تكا السالم من كل عيب جيتو كانت لي فسرامي كل عيب را نجاب هذا السلام جيتو كانا نجا كانا ما بودو جيتو تلي فسرامي كقيامتي نمرت سلامته قبروت إساء سلامتو يجو ررت الله فسرمي كان مرتو آياني مجير المؤمن رُغَ أُمْسَا كَتَهِ غَبْرُوتَ إِسَاكَ رُغَ أُمْسُ جَجَّا المؤمن جَجُّن كَغَبْرُوتَ إِسَا رُغَ أُمْسُ أَنْبِيوتَ إِسَا وَانْ إِسَانْ أُمَّتَ اتِّقِيسًا كَانَ اتِّقِيسًا غَبْرُونَ أَنْبِيوتَ نِكِيَّا رُسُلْتُونَ نِكِيَّا وَانْ أَنْقِيسَا جَدْئِنْ سَنْقِيسًا جَدْئِكَ إِسَانْ رُغَ أُمْسُ takka mu'jiza zahira isani ifkenne ka isan duga omsu nabiyyumma isani duga tahu kamul isuf jajju akka asamu sadaf kenne itinir gu sanfa mu'jiza kenne fi kanan duga omse nabiyyi duga tahu isa kanan mundisi rabbin al-mu'min jajju kanakum asan هو واهب الامن لعباده جئت ورفسر لنجرا كنغه غبروت اساتيف كنو جئت كنغه غبروت اساتيف كنو جئت لله فسرني ولمرتنو هم ربين كنو وصفهمون المهيمن مهيمن جئتون كيرتي اولته دلغا اساني خندق ابك ابو كتي سجج اي الرقيب على اعمال عباده اكانتي سا كته دلغا غبروت ايسا اكان كتي سيجو هيمنان ارتي سلطا قباتو تسلط ارتي تهو ارتي التهي اراني دلغا غبروت ايسا هند كبي العزيز هنجفتا كته حالو بهو كيستي هنجفتوچا كأبا فئر أكا فئر تقدو بهودا دهو ججو الجبار جبار ججان الجبار لغيره على مراده ججو تليف السلام وان اسمالي جر أكا في فئر دلقوتي كإسان دلقو ججا يوردين أكانا قد إشي إنجا لديدون دن ديت جبار تكار دلبنا باسفاء العظيم جريف السلام لن جره قد هما يسكن كتوي نجا ادا كنافو اكنا غديو سينجه غدو ملي اتي امري برا دد غدني شا كناف يجا كناف الجبار الذي قهر بجبروته كل شيء وان كتاب يكون اللي جرو حقا جبو مساسني غدن اساسني وهن دبوتشيك افجل دچا سيجو هما امري اسا جل هر كبوندن دي المتكبر بونا كتهيجت اني وان غبروت عيسى كان افكني غبروت عيسى كان اكنت ارغي نغبر اجديني بونا كتهيجت اكم تكبر جچودا اك جبار جچودا صفه مخلوقه كيستي فارومتي صفه مخلوقه كيستي فارودا متي صفه رباتي سيف ربي كيستي أمو سيف فاروتي سيف ربي كيستي سيف فاروتي متكبرتهم جبارتهم سيف ربي كيستي سيف فاروتي والربين اتنهيهم كيستي سيف فاروتي ولكن مخلون سنين وصفهم مخلون سنين هممون انتهوا يو اتنهيهم أمو سيف الرباتي مخلوق كيستي سبحان الله عما يشركون قل كل من تم إساتي وان الروته مررا قل كل الله هم إساتي قل كل الله كربين كنسون قبر من هكاسون قل كل الله عما يشركون وان ور ربتي واهل قل إسان همرا قل كل الله يجا علمك أبخ جدنين ربين را قل كل الله جارتيك أبخ جدنين ربين را قل كل الله واهل شريكك بخجدني ربي إراق القلاه يجو سبحان الله عما يشركون وانسان اتواهل قدنين إراق ربي قل قلاه قل كل ما انت إساديه هو الله الخالق إن أما اللي قبر ما هكان قبر ما الخالق أوما كتايتشا كأوم الباري كأوم يجا مخنس المصور كأوم يجا مخنس كيستي يو أدى أدى تدبتان ته مرتنو بك أوما داك أبطوني جندئت جا اسم أوما جدن ويتوالبير رفتكانة تك ودانك قبن جان الخالق جدشون المقدر أوما سن أكنت أوما جتشا كبر إذا أراد شيئا وأنت كيوف الربين كن جنانيمي أك إني تتهو في إسان تدبير قدون خالق جتشو كانتو بكسان قبط جان بداية إساتي الباري جتشو نمو وان سن ذات إسي أرجمسيسون باري أوما جتشا على غير مثال سابق فكي كان دورا دبره وهر على اللتيقود ومالتي أكانو متي وان سن أرجمسيس وان أرجمسيس جلسان حيوانة تهينا نامة تهينا جنة تهينا ملائكة تهينا وان براتو تهينا وان أرجمسيس جلسان المصور جتشون أمو وان أصلي إسي أرجمسيس صفات إسي اتقودو جدان وان لكلام عنده ميوتات لكلام اتقوده كافرين ده ميوتات كدبان ده ميوتات كجهان ده ميوتات أكانت سورة اتقود أمكوني كوني مصور جامع جان مصورين كمال تهريار را وان أصلين أمام سنتي صفات وحيقود وان إني أمبر را أدبرون جتو وان إني أمتا كان را أدبرون اتقودون مصور جان باري جتو مال تهري أصلي وان سني أرغم سيسو خالق جتو مال تهري أكسي تقود آسن يادو ساتي جتو مشيئة ساتي أكس فلوك ويتكان أمار معنى مراتو أوما جتو ويتكوبا به خالق وان جنة سمار اسمه تقباتا إسيسا أكسي تفيدي أكنات أرغم سيسا جتو سيادي أكياد سنت أرغم سيسو ربي تقو تحمل انجر تجان أتي وان تقو أكنات تقول ايتي سيدي ديوان نسون أكاتي أتي إن قد أجد تسان سيته ديدي حمل الإنساني ما تمنى وان إني فالي مرمى ساتاها سلا إن ديمتي فين ديمت كناف ماري ربي وان أكنات تهين قد أجد إسان كل قسمت قد إسا هم ليكوني سي هم أقلوكا كي ستن أرغمو جان له الأسماء الحسنى مكادن أكانغاري تاتسون إسو مكوفافي جدا مكادن أكانغاري تاتسون اسمه كفاف مقادر ربي اكم يرو ادو رادو بنو اسماء الله تعالى اسماء واوصاف اسماء الله تعالى اسماء واوصاف مقادر ربي مقاين اتيوا مملدا مقاتهون اسمين ما دل على المسمى ومسمى سنرتي قديس مقا إساتي تربين اتوامم قوصا فجدتون أمو واني مقانسون اتقاجل جيتو معنان مقانسون اتقاجل كلين سفربي كيناتي معنان ان اتقاجل كلين سفربي كيناتي وان ربين كيناتي نمو خالد يو جنة اسمي ده مقا إساتي خلقي سنكست أرغمسيسون ومعنى خالق جيشون الرتك أجيل جيشون أكست أرغمسيسون صفة ربي كينا دي كنافو أسماء صفات ربي تبت أمانون بابا أكيدا كيسة تواجب ويتجدا مقا إسا خالق جيشون لي بيت صفت إسا خلقي دعواؤم جيشون لي بيت وان إسين اترارات اللي بيقورا جان وان إسين اترارات اللي بيقورا وإذا كان جنو مال مقا كان ولبو تجيرا إيه مقا كان ولبو تجيرا نما تكو مقا صالح جتيو اتبارت صالح جتيو مقا اتبارت ما دي معنى نسا غاري جتيو طيب نم نسون غاري تهوني لزم مقا كان الرام إن لزم نم نسون إربدا نما تهوني مالا أكو ما مقام سن اتقاج إلتو صالح سنلي تهوني مالا كون اللذة مسنرة نما تقول يوم مطيب جدت مطيب جدت نكا معانا هاتي دمال جدت تبا جدت كنما ركسو جدت إني سنما أكانغاري تهوني مالا مار مقافي معنا ولتي دانقبو كمخلوقا في ستي جدت كناه مقا ربي غراغرم من مقا مخلوقا تين إني كبو أسماء الله تعالى أسماء وأوصاف أسماء وأوصاف مقا جنة اتيامنا أكام بمقا إساوة كتواكنا ومعنا مقانس إردتك أجيل شل ربين كينا أك إساملت تكابا أك إساملت تكابا كمخلوقات كوالين فكان نججا كمخلوقات كوالين فكان يسبح له ما في السماوات والأرض دوبا ربي سنقل كل سجد واني سمي كيساتي في واني دجي كيسالي نقل كل سجد جلقبا سورة كيسات اللي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض جديد أترى كاسي ما لكتي بوسيا ستس يسبح له ما في السماوات والأرض واني سمي كيساهن دافي واني دجي كيساهن دي ربي سنقل كل سجد واني سانهم مال الراجج ما ريكنا يتون maqaadhaan asitti dubbatame kun hundi wanni inni irratti qajeelchu akka dhageette kana akka kanaan warri samii keessaatii fi dachii keessaallee qulqullummaa isaa kana beekanii qulqulleessan jecha inni naqsii hundarra ir'uu hundarra qulqulluu tahuu kana beekaniif qulqulleessan wahuwa alaziizu inni jajjabticha homaa isan hin jifanne alhakiimu وجزا وهند بك يسيد عمل تكا وجه مرهيد بك يسيد عمل تكا وربي بكتك ككاي اسيب مال تجريت اني كاي بكان فيدوفه مهندس ني فيدوفه بروفيسور فيدوفه بكتان الرب بكتان ويا كجر انجر وجه حكيم جه كام الرافو لمي وانسان اكان تلچني وانسان كايو لهچ سبحان ربي كيناتي بسماني سالي كاكانا مكاني سا ميكا تنو دبتامي مكا سغلتامي سغل دبتامي مكا سغلتامي سغل قفق أباجتشو متي مانان كانا مكا سغلتامي سغل قفق أباجتشو سنتهي مكا ربي كيناتي سمت بيكاكتي سغلتامي سغلين سن كيسانو دبتامي ورا مقاسن اللي بيك مقاسن وان اسين الرتك اجيل كتو اللي بيك اتي اماني آخرتي جزاوان سني ارغتيك مدور ابن هاتايسو درسين كينا سرت الابتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.